بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تركيا كما هو معلوم كانت دار للخلافة، وأتى مصطفى كمال أتاتورك فألغى الخلافة وحولها إلى دولة علمانية. صار الجيش بيحمي الدستور العلماني حتى وإن كان الشعب كله مسلم يريد الرجوع لدين الله وتطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ولكن صار الدستور وكأنه مخلب القط اللي بيتحكم فيه أو به في كل مظهر إسلامي. ومن جملة ذلك زوجة رئيس تركيا، زوجة رئيس، ورئيس تركيا كان وزير الخارجية، هو من حزب العدالة، وبعد ذلك تولى رئاسة الجمهورية. فزوجته محجبة، الزوجة محجبة، وحزب العدالة عنده ميول إسلامية، نقول ميول إسلامية، وإلا فكل مظهر أو كل ميل من الميول هذه ممكن نخضعه للكتاب والسنة ونشرح أو نضع تحت الميكروسكوب. فتقول حتى الحجاب الذي ترتديه زوجة الرئيس التركي يحتاج إلى حجاب، يحتاج إلى حجاب، ليس هو الحجاب الشرعي بالمواصفات التي درسناها، مثلا فضفاض غير ضيق يضرب من الرأس حتى القدم، لا يصف حجم العظام، لا يكون زينة في نفسه، ليس ثو شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكفر، لا، حجاب المرأة فقط، تقول طرحة مثلا غطت الرأس والنحر، والملابس تغطي البدن حتى ولو كانت ضيقة، فهو حجاب يعني يحتاج إلى إعادة نظر، إعادة صياغة، ولكن في النهاية تقول بعض الشر أهون من بعض، وتقول شيء من الميول الإسلامية، محبة للدين والعودة لدين الله، وخصا لما تكون زوجة رئيس جمهورية بلا شك أسوة وقدوة وقدر من الخير والبر أنت ترغب بلا شك، بلا شك، وخصوصا دولة كتركيا يعني صارت علمانية نسيت إسلامها ودينها على الأقل في المظهر الرسمي. الجيش هناك بيمنع حتى رئيس الجمهورية من أن الزوجة تكون محجبة، وليس لها أن تحضر بحجابها في المناسبات العامة. ولو قرأتم وطالعتم أيضا يعني منذ يومين كانت محاولة لظهور الفتيات بالحجاب في الجامعات، فتصدى لهن رئيس هيئة الأركان التركية بأن هذا يخالف الدستور العلماني، وأن الجيش سيتدخل حتى في مواجهة الحكومة. انظر ذات الميول الإسلامية، لأن الحكومة هذه أقامها حزب العدالة الإسلامي، وحزب العدالة عنده ميول إسلامية، والجيش حامي حمى الدستور، والدستور علماني، الشعب كله اختار حزب العدالة. انظر للتناقض المريب الصارخ، لا أقول مع الشريعة فحسب، وإلا هذا مظهر واضح ولا يخفى على إنسان، ولكن حتى مع ما ينادون به من ديمقراطيات وحريات، وتقول مذاهب عفنة، الديمقراطية أشبه بصنم العدوى كما ذكرنا الذي كان يصنعه المشرك من قبل، فإذا جاع أكله، فإذا جاع أكله. لما تأتي حتى الديمقراطية بناس عندها ميول إسلامية تجد التصدي لكل مظهر إسلامي، وإلا فتركيا هذه يعتبرونها تقريبا أكبر بلد ديمقراطي في المنطقة هذه، أكبر بلد ديمقراطي، وأنتم تمنعون الحجاب مشكلة. أين الحرفيات إذن؟ أنا كما ذكرنا نحن لا نتكلم الآن بلسان الخطأ والصواب وهذا إسلام وهذا غير إسلام، لا هذه حسبة لا تخفى على أمثالكم أبدا، ولكن حتى لما تحاور أمثال هؤلاء المشبوهين ديمقراطيين وعلمانيين لا يثبتون أبدا أمامك وفي مواجهة واضحة ظاهرة. أنتم تتكلمون بالحريات، تمنعون امرأة من الحجاب، ما البديل؟ لو ظهرت عارية ستصفقون لها، تقولون حينئذ الحرية. ما انظر انتبه، هؤلاء خبثاء. حريات هذه لكل عفن، لكل منحل، لكل مارق. الحريات هذه لو أظهرت شيوعي يقولون لا بأس، حرية، رأي الأكثرية، احترام رأي الأكثرية. هذا لو أتت بشيوعي، تأتي بمسلم هيهتك صنم العدوى، سيأكلون ويقولون لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. العوبة، العوبة، شغل حنجلة، عن شغل الحنجلة، شغل حنجلة على كل حبل، على كل حب. وإلا فالأكثرية هي التي أتت بهذه الحكومة. الحكومة تريد إسلاما ودينا، حتى حجاب في الجامعة غير الجامعة كل ذلك ممنوع. ولذلك بتجد الاحتيال، بمعنى إن من عنده ميول إسلامية وعنده المقدرة والاستطاعة حيرسل الفتيات والبنات لكي يتعلمن خارج حدود تركيا حتى تظل البنت بحجابها. انظر الرئيس التركي لما أتى إلى هنا زوجته بالحجاب، في تركيا ما تستطيع، في المناسبات العامة ستظل، ولكن ستمنع من مناسبة، من حضور المناسبات العامة، من حضور رئيس ومنتخب والزوجة ممنوعة. لأنه لا نتكلم الآن على صح وغلط، والمناسبة دي كويسة، لا ده المناسبة دي خطأ كويس ورب ضارة، لا نتكلم الآن. وإلا فعندنا والله الحمد موازين إيمانية وضوابط شرعية للأقوال وللأفعال، من ممكن أن نزل. ولكن كما ذكرنا أنت تحاكم هؤلاء حتى بالمفهوم الذي يدينون به، الذي يعيشون به. ما المانع من أن تتعجب امرأة؟ هم يسمحون بالعرف، وهي لو تعرض كما ذكرنا لما منعوه سيسمحون له. مشكلة، مشكلة. وتكلمون في الوقت ذاته عن منع مظاهر التدين، منع مظاهر التدين ده، هذا أيضا يشير إلى تناقض أكبر، تناقض صارخ. وإلا فالديمقراطية هي الأخرى دين عند أهله، فما الدين الذي تمنعون مظاهره؟ حددوا، نضع نقاط على الحروف، بمعنى تكون المعركة واضحة، الأرضية واضحة. حتى ولو كانت مرة قل لي أنت تحارب الإسلام لا بأس، حتى لا تخفى الحسبة على بعض الأغرار قد لا يفهمون التعبيرات المطاطة والمائعة. وضح حتى عندما تكلمون على شن الحرب على الإرهاب، الإرهاب عندما هو الإسلام، بمعنى تزيل الكلمة وتضع الإسلام وتضع تصفو الحسبة، تصفو الحسبة. هذا هو الإرهاب عندهم عندما يتكلمون بهذه الكلمة، وشواهد ذلك كثيرة جدا. وعند نفس القضية منع المظاهر الدينية في المؤسسات مثل الحكومية في تركيا. ما هي المظاهر الدينية؟ ما هي الديمقراطية؟ دين عند أهلها، دين عند أهلها. ما أنت عندما تأخذ خذ حيثية، الحجاب اعتبرته مظهر من مظاهر الدين. طب العرف نعتبره مظهر من مظاهر إيش؟ من مظاهر الديمقراطية مثلا. حرية، ما الدين الديمقراطية؟ دين عند أهلها. العلمانية دين عند أهلها. الحريات التي فيها حريات عفنة تتصادم مع دين الشورى الموجودة فيها، رأي الأكثرية، حكم الشعب نفسه وبنفسه لنفسه، دين وثن بيعبد من دون الله تبارك وتعالى. يقولون منع مظاهر الدين أي منع مظاهر الإسلام. حدد كما ذكر حتى يصطلح كل فريق على حقه. ومن باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فكما ذكرنا الرجل أتى بزوجته، وحتى الاسم هو يحتاج إلى مراجعة، ولكن الناس التركية ناس طيبة، ناس بسيطة، يعني سنوات تلو سنوات بيمارس عليهم صور القهر الفكري، إرهاب فكري، إرهاب فكري، ممنوع مظاهر التدين كما فعلوا في روسيا الملحدة الشيوعية والصين وغير الصين وبلغاريا. وكانت الحرب حتى على مجرد الاسم، الحرب لو كان اسم إسلامي لابد من منعه. الله، ده انتم بتزعموا الحرية والتطور والتقدم والتحضر، اتركوا الخلق يتسمون حتى بأسماء إسلام، يصلون يقرؤون في المصحف، أبدا هيقرأ في المصحف على المشنقة. مصطفى كمال أتى تركي، لما أتى حول المساجد إلى متاحف، انظر اللغة العربية حولها إلى لغة تركية، ارتدى القبعة كان لا يظهر إلا مخمورا، سكير عربيت مصطفى. وهذا نفس القضية، والله دي المسألة، ده التاريخ وكل الزعامات عايزة ضبط، عايزة ضبط. ما بيتكلموا حتى على زعامة سعد زغلول، ده مخامر كبير، سعد زغلول مخامر كبير، لعب القمار حرفته وصنعته، ده زعيم، ده مشكلة، مشكلة والله. وأنا أقرأ قبل أن أتي مباشرة عن جورج حبش، جورج حبش مات منذ أيام، ورجل اسمه عبد القادر ياسين في جريدة الأسبوع بينعى جورج حبش ويقول عاش لقضيته الوطنية والقومية، ويعني ترك النزعة القومية وصار مركيسيا لينينيا عوضنا الله فيه، عوضك الله فيه، مخبول والله شغل مخابيل، وتقرأ وتطالع عوضنا الله فيه. وزعيم جورج حبش والآخر زعيم، زعيم مركزي لينين، دي عايزة بحث، حديث طويل، حديث طويل، دي زعامة مشكلة، ايش مخامر وايش لا يرى الا مخمور، سكير عربيد كمصطفى كمال اتاتورك، واحد ما كما يقولون واحد في الجيش يفسد تدبيرا، واحد يحول امه ودوله خلافه، هو الذي عاث فيها فسادا على مثل هذا النحو، صارت علمانيه والجيش بيخدم الدستور التركي، فممنوع الحجاب في تركيا، ممنوع الحجاب في تركيا. المرأة زوجة الرئيس التركي اسمها خير نساء، والاسم هذا بعيدا عن حديثنا يحتاج إلى تعديل، يحتاج إلى تصويب، لو قلت خير نساء على جهة العموم والجملة خاطئ، هذا ما يصح، لو قلت هي خير نساء أهل زماني أيضا خاطئ، ما يصح، فيه تزكية، هذا الاسم فيه تزكية للنفس واضحة، ده زي سيد الناس من الأسماء المحرمة، سيد الناس، سيد الناس، هذا لا يجوز، لا يجوز التسمية بسيد الناس. فخير النساء، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة وسماها زينب، وسماها، فالأسماء التي فيها تزكية، ولكن قد يكون هذا الواقع، أهلها سموها بهذا الاسم نتيجة غربة الحال، ونحن نفرق بين الإخبار وبين الإنشاء. ولكن نعود إلى حديثنا، كما ذكرنا رجل واحد، انظروا كيف صنع بأمة، هذا جعلك تغار، لا تحقق من المعروف شيئا، عندك إسلام، عندك دين، إذا كان واحد ساقط لاعتبار كمصطفى كمال أتاتورك صنع هذا الصنيع بأجيال، بأجيال، ماذا تصنع أنت أو ماذا أنت صانع؟ عندك إسلام ودين، عندك حياة، عندك نبض، لابد من مدافعة بين الحق وبين الباطل، لا تستسلم، لا تستسلم. والعري والخلاع وما شابه ذلك قد تكون واحدة هي التي بدأت، وأنا ذكرت لكم فيما مضى البعض أحيانا منا ينقم على قاسم أمين وسيزان براوي وهدى شعراوي في خلع الحجاب، أنا أقسم لك بالله ده قاسم أمين بمصطلح العصر تقول زي شيخ الإسلام زي شيخ الأزهر، ما أفرق عن شيخ الأزهر، هو شيخ الأزهر بينادي بمناداة أفضل من قاسم أمين؟ أبدا أبدا. أو هل قاسم أمين كان يتخيل المرأة حترتدي ملابس بحر؟ أبدا. ولكن واحدة واحدة خطوة خطوة في الوصول للهاوية، في الوصول للهاوية. ولذلك كما ذكرنا لابد من أسيجة، لابد من حيطة، لا تتنازل أبدا عن إسلامك ولا عن دي. والله إن استطعت حتى لو كنت مستحبات انتفي لها، مكروهات تباعد عنها، لا داعي لأن تستخف. وإذا فأنت لا تهدري، أنت أسواتي وأنت قدواتي، تترك المستحبات أم سأترك الواجبات؟ تهون علي. هذه كانت الأسوة والقدوة، تارك للمستحبات، ده الأسوة والقدوة، ده الرجل الذي التزمت أنا على ده، أنا حترك الواجبة، ويأتي واحد يترك الدين بالكلية. خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، مرحلة مرحلة. البداية كشف الوجه فقط، بعد ذلك تجد ملابس بحر. ما الذي يتخيل؟ الذي يتصور؟ وكأن القضية مسألة كشف الوجه والكفين، وده واجب ولا مستحب ولا ده بدعة؟ هذا القضية قد تنجرب بنا واحدة واحدة كما ذكرنا، حتى تصل إلى دركة، إلى مرحلة لا تتخيل. لا، فمصطفى كمال أتاتورك وصل بالأتراك بعدما كانوا دولة خلافة لمحاربة الحجاب، بمحاربة الحجاب، تهديد، بنت عايزة تلتزم بالحجاب في الجامعة حتصدى لها رئيس، لو اطلعتم وسائل الإعلام منذ يومين حتصدى، أو بالأمس تقريبا حتصدى لها رئيس هيئة الأركان التركي. انظر، وبالتالي أنت لا تتعجب لما يفعلونه في الغرب، لما يفعلونه في الغرب. وحين الإشادة بالنموذج الإسلامي التركي، انظر انتبهوا، ما عرفت الشر لا للشر، معرفة الأرضية، معرفة الواقع، هو ده الإسلام المطلوب، المطلوب فرضه، بمعنى يكون هو الإسلام الذي ونفس القضية. أحيانا نماذج، نماذج إسلامية يعني يتم إشاعتها لتكون هي الأسوة والقدوة، هي النموذج للإسلام، نموذج عمرو خالد في وقت خالد الجندي وما شابه، نماذج، هذه النماذج التي تصدر، نماذج مطلوبة. شاهد الفيلم، اسمع الأغنية، وفي نفس الوقت صلي، في نفس الوقت صلي. إسلام متحضر، إسلام مدرن، إسلام مدرن. فهذه المسائل لابد من الانتباه لها. ففي نموذج أكبر، لا على مستوى الأفراد، لا على مستوى الدول، ممكن تركيا النموذج التركي ده نموذج مناسب، نموذج مناسب. تبحث عن الإسلام فيه قد لا تجد حتى حجاب. لو الإنسان صلى وضبطوه يصلي في جماعة وكان ضبطية قضائية، حيعلق على المشنقة أو حيدخل السجن. وده والله ما أنتم لما تتابعوا ما شاء الله، ده فيه في الأتراك أفزاز وأجيال جيل، حزب الوفاة، حزب السلام، حزب كذا، حزب كذا. لماذا؟ لماذا أقالوا زعيم حزب الوفاة؟ ما ده كان واصل رئيس وزراء، هو الأخ ضبطوه يصلي صلاة العصر في جماعة. أي والله هتقرأ العجب العجاب، هتقرأ العجب العجاب، ده متابعة الدنيا مرة. ولك ماذا تصل؟ لابد من ذلك، لابد من متابعة وقراءة واطلاع. انظر حتى تتسنى لك تطبيق السنة الشرعية أو معرفة الأرضية، معرفة الواقع الذي تسير فيه. البعض منا كان بيتعجب مثلا لصنع فرنسا في منع الفتاتين، وأنا أقول لكم أنا ذهبت والله الحمد والمنة وتكلمت في أكبر جامع هناك، جامع باريس، وكان على اللقاء على الهوى والله الحمد والمنة. ولكن شاهدت نماذج هناك، لو قلت لك يعني الناس هناك يستطيعون إظهار شعائر الإسلام والدين أكثر من إظهارهم. لذلك في بلدان كتونس والمغرب والجزائر وليبيا، بلدان كهذه يستطيعون إظهار الحجاب وغير الحجاب، والصالح يصلون براحاتي، يصلون الفتاة محجبات في باريس، وضع عادي، واضح عادي جدا. ولكن ثارت مشكلة، ثارت مشكلة كما ذكرنا، النموذج التركي بيعد أفضل نموذج أفضل نموذج للإسلام هو النموذج الإسلامي الذي وكأنه لابد أن يحتذى به على مستوى الدول والبلدان، بمعنى لو كان إسلام ودين يكون بهذا الشكل، يكون بهذا الشكل. والغرب يرضى حتى لو دخل الجيش لمنع الفتيات من إظهار الحجاب تجد الغرب يغض الطرف. فين حقوق الإنسان؟ فين الحريات؟ لماذا لا يشنون حربا على تركيا؟ عداء مستحكم لدين الله. اقرأ الأحداث على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة تسلم وتستطيع قراءة صحيحة، خلاف ذلك ما تستطيع القراءة. لماذا مثلا يتواطؤون مع اليهود الآن؟ لماذا يعطون الجائزات أو الجوائز العالمية، الجوائز العالمية لأمثال تسليم نسرين وإيش صومالية وإيش إيرانية؟ كل من يطعن في دين الله لابد أن يتحصل على الجائزة عالمية. سلمان رشدي يأخذ جائزة عالمية، كان عندنا نجيب محفوظ يأخذ جائزة عالمية. كل واحد طعن بصورة من الصور في دين الله لابد أن يأخذ وهذا سلم الوصول، سلم محفوظ. لكن الله، كان الرجل فولتير فيلسوف الثورة الفرنسية كان يقول إن المناصب العليا كقمم الجبال لا يصل إليها إلا الهوام والحشرات، وكأنه استقرأ الوضع في فرنسا في هذه الأيام، فوجد أن المناصب العليا هذه جوائز عالمية وغير عالمية، وأنت خليك عبد للشيطان تسب في النبي صلى الله عليه وسلم في الدين تصل لأعلى المراتب. حسبة محفوظة، ليس اكتشاف، لا أبدا، ده مش اكتشاف. اليوم صارت مسألة واضح، فيلم هولندي اليوم الطعن والسب في النبي صلى الله عليه وسلم، بابا الفاتيكان، كل يوم تسمع جديد. عندهم بغض لدين الله، بغض عقائدي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انظر، اقرأ الدنيا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة حتى تتعرف على مواضع الأقدام. لماذا يغضون الطرف كما ذكرنا عما يفعله الجيش التركي مع حجاب الفتيات؟ أليس هذا من بديهيات التناقض مع الديمقراطية التي تدينون بها؟ لماذا لم يشن الحرب على تركيا؟ لا يمكن، لأن الجيش بيناهض الإسلام، بيحارب الإسلام. فأوروبا وتركيا حتكون يدا واحدة، هو ده النموذج الذي يحتز. لماذا لا يصبون حربا مثلا على اليهود؟ واليهود بيخرقوا القانون الدولي وغير القانون الدولي، وحرب إبادة على الفلسطينيين، وسلاح نووي موجود عند يهود. لماذا لا يحاصرون يهود؟ لماذا لا يشنون حربا على يهود؟ تواطؤ وعداوة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. اقرأوا الواقع كما ذكرنا على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة. هؤلاء كما ذكرنا خبثاء أعداء للإسلام وللمسلمين. لابد من تسمية الأشياء بأسمائها، وضع النقاط على الحروف. نظل نتمسك بدين الله تبارك وتعالى. ميزاننا في الحجاب وفيما يتعلق بتركيا وغير تركيا هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم هذه الحرب الظاهرة والفاضحة إلا أن المسألة لا تدعو اليأس. والله الحمد والمنة، ظاهر الحرب كثيرة ما تخطئها العين، ولكن في الوقت ذاته أنا لو قلت عصر ذهبي للمسلمين أيضا، هو عصر ذهبي لكل الطوائف بما فيهم البهائية، حتى يهود، أمريكان، غير أمريكان، المثقفين، غير المثقفين، عصر ذهبي للكل وعصر ذهبي لك بدليل ما تشاهده. يعني التدافع هذا الذي يحدث يحيي القلوب، يوحي القلوب. وتتخيل الإنسان بيتخوف على إسلامه، بيتخوف على دينه، بينظر للتناقضات المريبة. جيش بيحارب حجاب فتاة، بيحارب، ما حارب العري، ما حارب الخلاعة. ده هذه مسائل والله تتناقض مع أبسط العقول، مع الفطرة، تتنافى مع شرع، تتنافى حتى مع الديمقراطية التي ينادون به، التي ينادون به. أين الحريات؟ ما حرية شخصية، حرية رأي، حرية تعبير. أنت تسمح بالعري والخلاعة بما تصادم مع العقل والفطرة وتأتي الحجاب فتمنعه؟ حرب يعني إن دلت على شيء فإنما تدل على سفاهة نفس، وفي ذات الوقت توقظ المشاعر. ولذلك لو تطالع أنت أحوال تركيا تجد صحوة إيمانية، طوفان تدين ما شاء الله، تدبيرهم تدميرهم. هؤلاء الذين يحاربون دين الله بمثل هذا السفور هم يوقظون المشاعر الإيمانية. والله وما يحدث حتى ما بين يهود والمسلمين في غزة وغير غزة، ده هذا بيوقظ المشاعر الإيمانية. بمعنى حتى لو كانوا نبهاء في العداوة تقول ما صنعوا هذا الصنيع، ما صنعوا، هؤلاء يدمرون أنفسهم بأيديهم. هذا هو الواقع. وإلف المشاعر الإيمانية اليقظة التي تظهر يوم بعد يوم، يعني طوفان التدهين سيصل إلى أين؟ في تركيا وغير تركيا، في تركيا وغير تركيا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. انظر للوضع عندنا بين المنقبة والمنقبة تجي منقبة، بين الملتحي والملتحي تجي ملتحي. تاجئ ليه؟ عشان شيخ الأزهر قال اللحية سنة؟ آبت. عشان شيخ الأزهر قال إن النقاب مثلا فرض واجب؟ آبت. كل ما يحاربون هو أكثر يظهر أكثر وأكثر. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له وبأقوام وما أعلم جنود ربك إلا. ده دين متين والله. إن الله يحفظ دينه، إن الله بك وبغيرك، بك وبغيره. وقد تكون هذه العداوات السافرة سبب يقظة المشاعر الإيمانية، في يقظة كبيرة جدا في تركيا، صحوة كبيرة جدا في تركيا. ما كيف اختاروا حزب العدالة وغير حزب العدالة ومرة تلو الأخرى؟ يعني في التوجه الإيماني والإسلامي في تزايد مستمر، تزايد. ونحن ما ننقم وإلا فنخدر بلا شك، حتى لو كان الحجاب يعني فيه نوع من الإخلال، تقول بعض الشر أهون من بعض. إحنا كنا فين وبقينا فين باصطلاح الناس؟ كنا فين وبقينا فين؟ لا شك أنها انتقالة تبشر بخيرات وبركات، لا تدعو أبدا لإنسان أن ييأس ولا أن يقنط رغم المرارة والأحداث والتدافعات. وفي الغرب بيشتموا، وفي الغرب بيسبوا وبيتواطؤوا مع يهود. لا والله ما تيأس ولا تقنط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وننتقل من هذه الوقفة للكلام على التفسير، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند تفسير قوله سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة، هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. جاءت هذه الآيات البينات بعد قوله سبحانه ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فنهى سبحانه عن نقض الأيمان بعد تجديدها وتغليظها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، أي شهيدا وحافظا وضامنا، فليس لكم أن ترجعوا في هذه الأيمان المغلظة. ويكون الشأن حينئذ إذا ما فعلنا ونقضنا هذه الأيمان كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، هذا مثل مضروب. والنقد والنكث بمعنى واحد، تقول نقض العهد أو نكث العهد بمعنى واحد. والجمع الأنكاث، ولا تكون كالتي نقضت غزلة من بعد قوة أنكاث، جمع نكث من نكث. شبهت الآية الذي يحلف ويعاهد ويبل معاهده ثم ينقضه بالمرأة التي تغزل غزلها وتفتله ويصير محكما ثم بعد ذلك تحله. إضاعة وقت، إضاعة مجهود، بعدما فتلت الغزل تنقضه مرة ثانية، مجهود ضائع، مجهود ضائع. فنفس القضية بالنسبة لمن نقض العهد والميثاق. ويروى أن امرأة حمقاء كانت بمكة تسمى ريطة بنت عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة كانت تفعل ذلك، كانت تفعل. وطبعا من صنع مثل ذلك يقولون مخبول، فاقد العقل، فاقد الأهلية، فاقد الأهلية، مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم. شأنه من يخزن انه حينتفع، حيلبس، حيبيع ويتاجر، أما أن يفتل ثم بعد ذلك يعود ويحل مرة ثانية هذا شغل حمق، يعني تنزع عنه الإنسان. ففيها وقع التشبيه، وهذا قاله الفراء. البعض حكى عبد الله بن كثير والسدي حكى نفس الحكاية ولكن لم يسميها المرأة، لم يسميها المرأة. وقال مجاهد وقتادة وذلك ضرب مثل لا على امرأة معينة، بمعنى ان الامثال هذه والله حتى لو كان هذا هو شأن المرأة ولكن تعم، لا تعم. ويعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، حتى لو كان هذا هو سببها، فالعبرة بعموم اللفظ واللفظ عام. وفيه نهي عن نقد العهد والميثاق. والدخل أحيانا يطلق عليه اسم دغل بالغين، وهو الخديعة والغش. لا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثت تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل هو الدغل، هو الدغل وهو الخديعة والغش. قاله أبو عبيدة. وقال كل أمر لم يكن صحيحا فهو دخل. وطبعا النكث خطورته كبيرة، يعني ليتنا في هذا وغيره يكون التعامل مع الله صحيح. نتعامل مع بشر بنعطي ونحو ذلك وقد نمنع، لا بأس. ومن يغش ومن يصنع المؤامرات والخطط ومن يظلم ومن يرتكب الفواحش، يليته يضع عقابة الله نصب عينيه، نصب عينيه. وإلا فمن مكر مكر به، ومن بغى بغي عليه، بغي وان سل سيف البغي قتل به، قتل. قدم لنفسك، قدم لنفسك، يعني من ظالم والله حيعجل له، حتعجل له العقوبة، حتعجل له العقوبة قبل أن يفد على ربه تبارك. كن منظم محكم، محكم. فمن سل سيف البغي قتل به. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول ثلاث من كنا فيه كنا عليه: البغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والمكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قبل ما تمكر بفلان وانا هعمل له خطة وخطة جهنمية، لا ده انا هعمل فيه، ده انت هتعمل في نفسك. بمصطلح الصغار، احيانا كلمات صغار والله كلمات طيبة لما تتأمل تقول سبحان الله، نطق بالحكمة، نطق بالحكمة. اللي بيشتم بيشتم نفسه، ده كلام سليم والله، ده كلام سليم صحيح، خرجت من صغير. والحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها التقط، نطق بها صغير، نطق بها كذا كافر، حتى خدها فائدة. والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، فقدم لنفسك. ولذلك إن استطعت تتنفس إسلاما، والله تتنفس إسلاما، هذا إن استطعت، لا تعيد عن إسلامك طرفة عين، لا في العسر ولا في اليسر، لا في المنشر ولا في المكره، لا مع الأصدقاء ولا مع الخصوم، لا مع الظلمة ولا غير الظلمة. استخن كما أمرت، تحكم شريعة ربك، يكون فوز في العاجل والآجل. إنسان يحيي حتى وإن أطلق لحية وقصر ثوبا وصلى وصامه أشير إليه بالبنان، عقبة ذلك على نفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، وإن أسأتم فلا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالنكث عائد على الشخص، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، ولذلك ورد التحذير منه. يقول سبحانه أن تكون أمة، هي أربى من أمة. قال المفسرون نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا خلفت أخرى أو حلفت أخرى، ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية دخلتها غدرت بالأولى، غدرت بالأولى. انظر بمعنى أنه كان الحلف والتعاون، وإحنا هنتعاون مع بعض. لا ده هتيجي مثلا قبيلة أخرى، هننفض اليد من القبيلة في الأولى ونخدر بها شغل، والشغل ده اليوم أحب أعتبره ذكاء. وده البعض، البعض قنن للانحراف والعوداد، يقول لك ده أنا تحالف مع الشيطان من أجل مصلحتي، وصارت خيانات صغيرة، خيانات صغيرة. ما الذي ستحققه؟ هتحوز الدنيا بأسرها، والله ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، المرجع والمآب إلى الله. هتخسر نفسك إذا حتمتهلكه، النفس إلى موت والمال إلى فوت، ما تساوي والله، ما تساوي. كن وفيا، وفاء العهد من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع نسائه، النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة لربما ذبحت له الشاة، يفرقها في أصدقاء خديجة. يقول كانت وكانت وكان لي منها ولد، وأم المؤمنين عائشة تقول ما غرت من أحد ما غرت من خديجة وما رأيتها. لما كنت غير الكون أن أم المؤمنين خديجة بتنافسها وموجودة مثلا أمامها، أبدا، كانت ماتت. ده هي ما شاهدت أم المؤمنين خديجة، تقول وما رأيتها، وتحكي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهش لمجيء هلا بنت خويلد، تذكره بأيام أم المؤمنين خديجة، ويقول وفاء العهد من الدين، تذبح له الشاة يفرقها في أصدقاء خديجة. وفاء العهد من الوفاء خصلة طيبة، خصلة طيبة. أنت تبيع الإخوان وتبيع الأصدقاء من أجل عرض زائل، دنيا مسترجعة، ما يليق، ما يليق. وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. هذه آية حالية أن تنقش على القلوب، لا داعي للخيانات، لا داعي. يعني استمسك بشرع ربك، حتى لو كان بيننا وبين الأعداء عهد وميثاق وأحسسنا منهم الخيانة، سنعلمهم بنبذ العهد حتى نستوي نحن وهم في العلم. انظر، لا يمكن أن نبدأ الخيانة بخيانة، لا، أكله قبل ما يكلني، لدى ما يصلح، هذا ما يصلح. خطط ومؤامرات دنيئة وخسيسة، ده هذا ما يليق. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إلا بأهله. المؤمن صادق مصدق، يأخذ الناس بعلانيتهم، يحسن الظن بالناس، يتعامل مع رب، وما ضاع ولا خب أبدا من تعامل مع الله تبارك وتعالى. فمسألة الخيانات، وانظر ما الدنيا لوثة مادية اليوم، لوثة مادية. نفس المشهد الجاهلي اللي كان عليه العرب، قبيلة تتحالف مع أخرى، تأتي القبيلة الأقوى الأكثر عددا، ينفضون أيديهم من الأولى ويتحالفون مع ثانية ويغدرون بالأولى، ويغدرون بالأولى. ده هذا ما يجوز، هذا ما يجوز في دين الله تبارك وتعالى. نفس القضية، يعني حاولوا، وإلا فالأمثال كثيرة وعديدة، والكل مطالب أن يفتش في نفسه، أن يفتش في نفسه. كما ذكرنا قد تجد أشباه وأمثال كثيرة أحيانا نتعامل بها، ندعي أنه الذكاء وأنها الفطنة وأنها النباهة ومصلحتي لا، ده هذه مضرتك. سمي الأشياء باسمه، سمي الأشياء، الرب مطلع ورقيب، لا تخفى عليه خافي. الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. ما أنت والله حتى مع غزة وغير أحداث غزة قد تنفض يدك أنت من إسلامك ودينك، من المسلمين ومن معاني الأخوة، توالي أعداء الإسلام والمسلمين، تكسب أو تربح أبدا، على البغي تدور الدوائر. انظر ستخزل، ده سنن، هذه سنن، ستخزل في موطن تحب نصرة الله تبارك وتعالى لك فيه. لماذا خزلت مسلما؟ استصرخك صنصر بك، خذلت وأنت وليت خذلت وعن ضعف. الواجب أن تسقط بالعزر بالعجز وعدم الاستطاعة، لا، ده أنت تخزله وكأن الخطة والنباهة والزكاة والفتنة ولو المصلحة وما المصلحة. إيه المصلحة؟ لا معارضة من تحقيق مفهوم الأمن وبين المواساة الإيمانية، لا كل مواساة إنسانية كما يحلو للبعض أن يتكلم ويتعلى، لا معارضة بين تحقيق معنى الأمن وبين المواساة الإيمانية، لا معارضة أبدا بين المعنيين، لأن هذا وذاك من جملة المطالب الشرعية. وأنت حتى عندما تسمع كلمة الأمن أنت عندك سعة نظر، شمولية نظرة. الأمن لا يقتصر على أمن اللحظة، لا، أنا أريد أن أأمن عندما أدود بأنفاسي الأخيرة، عندما أوضع في حفرة غير موسدة وغير ممهدة. انظر أحباب والكل يعني يتبع ابن آدم ماله وأهله وعمله، فيرحل أهله وماله ويبقى عمله، ويبقى وتسأل أنت أسئلة ثلاثة، محتل أن تجيب بلسان فصيح، محتل أمن والله، حفرة مظلمة. الواحد بيمر على المنارة وغير المنارة والعمود بالليل، أقول سبحان الله إيه ظلمة دي، ده ظلم حتى غير معتادة، غير معتادة. المكان مكان مظلم جدا، سبحان الله. أما الناس اللي في المقابر دي اللي تحت الثرى، ده إيه المأمة دي، حياة حياة، تقول سبحان الله. وانت اللي عايز شوية نور، وانا بحب النور ولازم أعيش في النور، والله اعمل صالحا، اعمل صالح، هتقوم الخلائق لرب العالمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. كيف تأمن، كيف تأمن بالبلطجة والعربدة بإضاعة الحقوق؟ ما يمكن أن تأمن، ما يمكن. المرور على الصراط، تناول الصحف، ده مواقف، مواقف، ده والله الأمن بحتى أن اللحظة. ما يتحقق إلا بإيمان، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. فقدم لنفسك، قدم لنفسك، أنت تعصي ربك وترجو رحمته. الأرض مأمورة والله، والسماء مأمورة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن القصواء لما باركت عام الحديبية قال دعوها فإنها مأمورة. لما قالوا خلأت القصواء قال ما خلأت القصواء، بمعنى من قاطعت عن المسير من تلقاء نفسها، وما هو لها بخلق، إنما حبسها حابس الفيل عن مكة. والذي حبس الفيل عن مكة ورب العزة جل وعلا قدير، كون وفق نظام محكم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ما في صدف، في صادف. وبالتالي حتى اللحظة أنا لا يمكن أن أأمن والله في لحظاتي هذه. ده كان ابن عباس رضي الله عنه ما اختلفوا معه في مسألة نكاح المتعة، يقول أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء. انظر للعلاقة الوثيقة، وانظر لشفافية ابن عباس رضي الله عنه، ومسألة شرعية اختلفوا فيها، اختلفوا فيها. يقول أقول قال رسول، ما قالوا قول ماركس ولا لينين، لا أبدا، قالوا قال أبو بكر وعمر، فقال يوشك أن تتنزل عليكم حجارة من السماء. علاقة وثيقة بين الإنسان وبين الكون من حوله، تعصي ربك فلا تأمنن. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أحيانا الدنيا والله أبلغ درس، تقول ما تحتاج لوعظ ولا تذكير، خطبة بليغة ودرس متين، لا، أنا وأنا أقرأ وأطالع الصاعقة اللي نزلت على الكهف في غانا أحرقت فيه الزانيين، أقول سبحانك يا ربي، ده خبر غريب جدا، خبر غريب جدا. إيه ده؟ هي صاحقة لم تجد مكانا إلا الكوخ، الكوخ فقط. نزلت الصاعقة أحرقت الكوخ، والكوخ فيه زانيين، رجل وامرأة عراة. تقول سبحان الله، فضيحة في الدنيا وفضيحة عاجلة. أي والله لا تأمن، إن عصيت ربك لا تأمن. فهات والي أعداء الإسلام والمسلمين على حساب إسلامك ودينك وتعتبرها نباهة وفطنة، لا. سمي الأشياء باسمها، سمي الأشياء باسمها. فكانت القبيلة تحالف قبيلة وتأتي من هي أكثر منها عددا أو أقوى منها، تنفض يدها من الأولى وتغدر بها، وتغدر بها لحساب الثاني. وده شغل نفاق خسيس، ده شغل نفاق خسيس. لو سمينا الأشياء باسمها، قال سبحانه: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، أن تكون أمة هي أربى من أمة. هذا قاله مجاهد، يعني لما نقضت عهدها ورجعت للكبرى وتركت القبيلة الأولى، فقال سبحان: لا تنقض العهود من أجل أن طائفة أكثر من طائفة أخرى وأكثر أموالا، فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرة والسعة في الدنيا لأعدائكم المشركين. هل تفعل في ذلك؟ هتترك دينك؟ هتنسلخ أنت من جلدك؟ هتخسر الدنيا والآخرة والله، وهذا هو الخسران المبين. فكان في الآيات نهي عن العودة إلى الكفر بسبب كثرة الكفار وكثرة أمواله. تقول الله أكبر، الله أكبر من الكفرة ومن أموال الكفرة، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا تغير إيمانك، ما تغير دينك. قال فراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثراتكم، أو لقلتكم وكثراتهم. انظر، ما تقدروا القدر ما يصلح. على كل تقول دول قلة وإحنا كثرة، من الممكن أن نفتك بهم؟ لا تقدر، لا تقدر. أولاد إحنا قلة وهم كثرة، وبالتالي نتلون، نعمل شغل الحرباء، ما يصلح، ما يصلح. هو وجه واحد، هو واحد أعيش أنا به، أعيش به. أن تكون أمة هي أربى من أمة، أي أكثر من ربى الشيء. الربى هذا مأخوذ من الكثرة، يربو إذا كثر الدمير. أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به. البلاء هذا بأي شيء؟ قال بعض العلماء: إنما يبلوكم الله به، الضمير في به يحتمل أن يعود إلى الوفاء الذي أمر ربنا به، أمرنا بالوفاء. على كل حال، أن تكون وفيا، أن تكون وفيا في عسرك ويسرك، منشطك ومكرهك، تكون وفيا مع القوي ومع الضعيف، تكون وفيا. إنه معنى إيمان، معنى إيماني. فقالوا الضمير بيعود على الوفاء، ويحتمل أن يعود على الربا، أي أن الله تعالى ابتلى عباده بالتحاسد وطلب بعضهم الظهور على بعض، واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسه فيخالفها ممن يتبعها ويعمل بمقتضى هواه. موطن ابتلاء، امتحان. ماذا ستصنع؟ أنت قوي وهو ضعيف، تفترس حكم غابات مثلا، ابتلاء. قد تصنع هذا الصنيع، قد تصنع وشواهده كثير. لا على العكس والنقيض، دول أخواء جدا، لا دول ممكن يفتكوا بينا، وبالتالي أنا أواليهم وأصير على شاكلتهم، أصير أنسلخ أنا من إسلامي وديني. ده كان بعض المنافقين، وحتى على مستوى الأفراد كان ربما أسلم. لو أن تجد دابته مثلا كثر ماله، ولدت زوجته ولدا، يقول دين حسن يثبت عليه. ما الموازين عند البعض دنيوية، لو ثمادية لا تزيد، لا تزيد. وجد العكس، المال قل، المرأة ولدت أنثى مثلا قل المال، يقول ده دين شر وسوء، فانقلب على عقبه القهقرة. انظر لحالة ابن سلول المنافق، ده حالة ابن سلول المنافق ده في الغزوات، الغزوة تلو الأخرى تأخذ غزوة بدر، غزوة كذا، غزوة الأحزاب، غزوة تبوك، حتى يقول يعدنا ملك كسرى وقيصر والواحد منا ما يستطيع الخروج إلى متبرجة. ده شغل إرجاف، شغل تخزيف. وعد النبي صلى الله عليه وسلم حق، وعده صدق، وحتاج ذلك، ولكن ما يصبر، ما يصبر. دوافع كما ذكرنا دنيوية لوثة مادية هي التي تحرك ابن سلول لا إيمان عند النفاق يملأ قلبه والكفر يملأ قلبه. يقول مثلا وكأني بأصحاب محمد غدا يعودون مقرنين في الحبال. مقرنين في الحبال يعني كلهم مأسورين، كلهم ده ما ينطق به إلا إنسان مخزول يريد أن يرجف. ما هذا بشأن المسلمين الصادقين يثبتون، حتى لو كان واحد يثبت ويكون أمة ويكون منظور لشأن الأفاضل. الواحد تلو الآخر والله لو حكيت يطول بنا الحديث، يطول بنا الحديث. الآية تحتاج، لا أقول لوقفة، وقفة ساعة وساعتين، لا، وقفات مطولات، وقفات مطولات. يقول سبحانه أن تكون أمة هي أربى من أمة، فهذا نوع من ابتلاءنا ما يبلوكم الله به، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، أي من البعث وغيره واختلاف الأحوال والقلوب والألسنة، وعند الله تجتمع الخصوم. ويوم القيامة يوم عظيم والله، لو تأملت أيضا وتدبرت كيف يجمع الظالم مع المظلوم، الحاكم مع المحكوم، كيف ينكشف الغطاء حتى عن الكلمات التي ترددها والتي تسمعها، الخلفيات، قد تكون كلمات طيبة وراء رياء مثلا، لدى كلمات مسمومة محمومة ما نطق بها إلا منافق وأنت لا تدري، قد تتلمس له عذرا، قد تحسن به ظنا، وينكشف الغطاء في يوم لا مرد له من الله، وعند الله تجتمع الخصوم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي على ملة واحدة ومشيئة نافذة سبحانه، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء، أي بخذلاني إياهم عدلا منه فيهم، ويهدي من يشاء بتوفيقي إياهم فضلا منه عليهم. الناس يتقلبون بين فضل وعدل، في ظلم، إن الله حرم الظلم على نفسه وجعل بينكم محرم. الظالم ده حيلة الضعيف، حيلة الضعيف، ضعيف النفس، ولذلك ظلم غيره، لو كان قوي لأنصف نفسه وكانت الرجولة. فربك هو القوي المتين سبحانه، هو الغني الحميد، له الأسماء الحسنى، حرم الظلم على نفسه وجعل بينكم محرما فلا تظالموا. فالناس يتقلبون بين فضل وعدل في الدنيا والآخرة، لا ظلم بين العباد، من هدي إلى صراط مستقيم محمول على الفضل. وكان علي بن أبي طالب يقول رب احملني على فضلك ولا تحملني على عدلك، سلم حمل على العدل يحمل على ضعف، عورة، قصور، انظر فيكون الضلال المبين. ولذلك لا تعول على الحول وطول عقله والذكاء، وانا نبي واصلنا زكي قوي ايه ده محتاج لرحمة، والله ده الواحد محتاج لرحمة مع كل نفس يطرد هنغرق في شبر مية. والله الواحد فعلا ما يرتاح الا بعد ما يصلي صلاة استخارة مستشير الناس. صحيح انت صاحب نباهة وزكاة ولكن استشير حتى من حولك، ايه رأيكم يا ناس نعمل كذا ولا ما نعملش، نقدم على كذا ولا ما نقدمش؟ لا تستقل بالنظر، ما خاب من استخار الخالق. ده الدنيا غربتها شديدة، الحسابات واقعة صعبة جدا، صعبة جدا. فأنت محتاج لرحمة، لتوفيق، لهداية، لتسديد مع كل نفس يتردد، مع كل نفس. أما التعويل على الحول والطول تكون فيه الهلكة، تكون فيه الهلكة. محتاج أنت لعقل وفطرة سوية تميز لك فهم علم وإرادة تنبعث منك، وهذا محض فضل وتوفيق من الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. في الآية رد على أهل القدر الذين نفوا قدر الله وقالوا الأمر أنف وإلا فمشيئته نافذة في الخلق وفي العباد، والناس يتقلبون بين فضل وعدل ولا ظلم بين العيل. حيدخل الجنة بفضل الله، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. اللي هيدخل النار بعدل الله، في ظلم رسالة وعقل وفطرة وكل الأشياء، كل التهيئة، ما ظلم. انظر، فاللي هيدخل النار ده بعدل الله. العاصي ما عصى ربه مثلا انه هو ظلم وبخس، لا أبدا. الطاعة، جئنا إلى هنا استماع الدرس، تكلمنا بكلمة طيبة، لا تصدقت أنا بقرش يتيم، استشعر فضل الله علي، قل الحمد لله. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. عساها طاعة خالصة لوجه الله، عسى يحدث بها توفيق وتسديد لمزيد من الطاعات. القرش يجر القرش في مرضات الله، الكلمة الطيبة تأتي بأختها وتكون في طاعة الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. خواتيم المسج، خواتيم الآيات، أقول سبحان الله سبحان الله، مرتبطة طبعا بسياق الآية، والآية مرتبطة بالآية قبلها وبالآية بعدها. وسبحانه لا يسأل عما يفعل وأنتم تسألون. قال ولا يبينن، وقال ولا تسألن، هذا يدل على قسم مضمر، أي والله لا يبينن لكم، والله لا تسألن، والله لا تسألن عما كنتم تعمل. في السر والعلن قدم لنفسك، لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء. في الساعة الفلانية، في اليوم الفلاني، في اللحظة الفلانية، من سنة كذا عملت كذا وكذا. تقول سبحان الله، يعني والله كيف تكون النجاة غدا؟ انظر، ولذلك قال البعض ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا، كيف نجا. فأنت والله كما تعد الحسنات عد أيضا السيئات، ارقب نفسك، ما هي حالتك في العلانية؟ هل حالتك في السر كذلك؟ حالتك في السر كذلك؟ الإنسان يحاسب ويراجع نفسه. قال سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. هل الآية فيها تكرار؟ تكرار هنا يقول عنه العلماء أتى على جهة التأكيد، معنى عظيم جدا، معنى عظيم. انظر لنفسك مع إخوانك ومع أولادك، لما يكون المعنى مهم جدا تقول يا ولد ده عندك، عندك مهم ولا مش مهم؟ ما بنحكمش يا ولد، ذاكر يا ولد، ذاكر في اليوم 20 مرة وفي اليوم اللي بعده 30 مرة يا ولد ذاكر. المذاكرة مهمة جدا، وتكرر لبانة في عقلك لبانة، يا ليت قلت له يا ولد ذاكر مثلا 10 مرات حتى في اليوم، لا أبدا. دي الولد معلق من عرقوبة، عندنا دمسة خلق سماحة إسلام نحن في فيما يتعلق بمعاني الإيمان. مش ممكن تقول له يا ولد ولو قلت تقول ما أنا والله ده أنا قلت له أصل السنة اللي فاتت صلي يا ولد صلي يا سلام السنة اللي فاتت قلت له يا ولد صلي ده أنت قلت له كم مرة يا ولد ذاكر مشكلة. انتبه أنا لا أخالف من قيمة المذاكرة ما فيش إشكال يا ولد ذاكر 20 مرة ولكن قل حتى يا ولد صلي 20 مرة عشان حتى الولد يتربى تربية فيها اتزان فيها نوع من التوازن لا تغلب الدنيا في حسه على معاني الآخرة. دي تربية الولد هيتربى بلوثة دنيوية. ممكن الولد يكون رجل وعنده بيت وأسرة ويكرر نفس المأساة لما هيذكر أولاده بطرف اللسان يا أولاد أبو صلوا أولاد يا أولاد أبو صلوا أولاد يا أولاد بيقروا قرآن وكلمة يا أولاد ذاكروا اعملوا وتكسروا خرج من القلب. أي والله من القلب وبحت صوت وتخشى على الرجل من يطب ساكت من يطب للحماسة وللحرارة وتكرار للكلمة. ثم دي تربية دي تربية فلابد من توازن واتزان عدل واعتدال. فالآية كررت هذا المعنى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد قسمهما إبليس إني لكم لمن الناصحين فدلهما بغرور. يقول العلماء لم يعاهد أن يجد مخلوقا يحلف بالله كذبا يحلف بالله كذبا. والله ممكن الإنسان يكذب وارد ولكنه يقحم اسم الله تبارك وتعالى ده هذه قيمة الخيانة. ولذلك يتكرر المعنى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ولما تردد الأمر في معاشرات الخلق كان النهي لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد بالانطواء. ولذلك كنا نحذر أنفسنا وإخواننا أحيانا البعض منا انت هتيجي في المكان في الوقت الفلاني ايوه ان شاء الله وهو كاسب مبيت ان هي مش هيجي. طب ليه قلت ان شاء الله؟ ليه حلفت؟ ليه جعلت الايمان عرضه لتحصيل دنيويات؟ والله الدنيا لا تساوي لا تزن على الله جناح بعوضه ولو كانت تزن ما يعني سقى كافرا منها جرعه ماء ما تساوي. أينا هي سجن المؤمن وجنة الكافر فأنت تبيع دينك تعرض اسم الله لكي لابد أن ترتجف مع سماعه يصبح هو أداة الغش سبب الخديعة. اربأ بنفسك وعود أحيانا كاذبة ندخل فيها في الزواج وغير الزواج وأيوة إن شاء الله هعمل مع الزوجة وحساوي وإن شاء الله وكلمة طيبة والتزام وتدين وبعد ذلك ما تجد إلا الغش والخديعة. خطر كبير. أنا ما يعني لو ذكرت مثالا وإلا في الأمثلة كثيرة حاضرة في العقل ولكن حيطول الحديث ففيها نهي عن تعقيد الأيمان ومع تبييت الغش والخديعة والفساد. قال سبحانه فتزل قدم بعد ثبوتها أي بعد الإيمان وبعد المعرفة بالله تبارك وتعالى يكون زلل الأقدام. العلماء يقولون هذه استعارة للمستقيم الحال يقع في شر عظيم ويسقط فيه لأن القدم إذا زلت يقولون نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر. لو زلت القدم وتعثرت هتكون الإصابة صبت قدم ونحو ذلك ما يستطيع الإنسان أن يمض ولا أن يقوم ولا أن يمشي. فهذا مثل بتضريب العرب. العرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في ورطة يقولون زلت قدمه زلت قدم وقع في ورطة يقولون زلت قدم أو زلت قدم أو زلت قدم. يقولون لمن أخطأ في شيء زل فيه. توعد ربنا بعد هذا بالعذاب في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة والعذاب العظيم في الآخرة. ما انظر ده مجرد ان النسوة في قصة نبي الله يوسف قلنا حاشا لله. العلماء لو قرأت انت في كتب التفسير ويقرأ ولابد من تفقه في دين الله يقولون ده معرض ذات يذم به النسوة، بمعنى مش حال ثناء ومدح للنسوة، لا، يفترض والمتصور ان الانسان لما يتذكر ربه ينيب اليه ترتعد فرائصه عن مواقعة ما حرم الله. اما ان يسترسل في الشهوة ويقول حاشا لله، لا، ده غير متصور غير مقبول. وضربت لكم المثل بالسارق يهم بالسارقة ويقول يا رب سترك يا رب سترك. يعني انت راجل مؤمن، انت راجل مؤمن، انت عارف ان الله مطلع عليك ورقيب، كيف تجاسرت على ارتكاب المعاصي، كيف بارست ربك بالمعاصي وبالذنوب. لو كان في ايمان ويقين لارتدع، فاقحام اسم الله في مقامات المعاصي والذنوب يذم به الانسان ومزيد من الذنب. فكيف لو اقسم وغلظ الايمان ثم كان النكث وعدم الوفاء لاستلاب الدنيا لايقاع الشر والخديعه والفساد بالخلق؟ هذه زله قدم تريد نيران الجحيم. وهذا الوعيد انما هو في من نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخلف صور النكث ونقض العهد أن تعاهد ربك، أن تعاهد نبيك صلى الله عليه وسلم، أن تنكث بإسلامك وبدينك، تترك وراءه ظهريا، خطورة كبيرة جدا. إذا كان الإنسان عرض اسم الله وأقسم وأيمان مغلظة لاستلاب القرش مثلا، وكانت خيانة الناس في قرش ودرهم ودينار، خطورة، عذاب عظيم في الآخرة وعذاب أليم في الدنيا. فكيف بمن كان نقضه بالعهد والميثاق مع العقل ومع الفطرة ومع الديانة جملة وتفصيلة؟ الخطورة أشد. ولهذا قال سبحانه وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، أي بصدكم وذوق السوء في الدنيا ما يحل بهم من المكروه، وفي الآخرة العذاب الأليم بدخول نيران الجحيم. قال ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، كل صور أكل المال بالباطل منهي عنها. الرشاوي، أخذ المال على نقض العهد، تعالى وانت وثقت الايمان والعهود، هتاخذ الاموال وتنسى هذه الايمان وهذه العهود. تدخل في هذه الايه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، اي لا تنقضوا عهودكم لعرض قليل من الدنيا. هو قليل حتى وان كثر، حتى وان اعطوك الدنيا باسرها بحذافير، قليل متاع، قليل متاع، لأنه مما يزول، وهو على التحقيق قليل، وهو المراد بقوله سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فبين سبحانه الفرق بين حال الدنيا وحال الآخرة. حال الدنيا تنفد، وما عند الله من نعم وخيرات وبركات ونعيم، هذا نعيم مقيم ثابت لا يزول. وهذا لمن وفى بالعهد وثبت على العقد. وكان البعض بينشد ويقول المال ينفد حله وحرامه، مش بس حله حينفد، لو حرامه كذلك حينفد يوما، وتبقى في غد آثامه. ليس المتقي أو ليس التقي بمتقي لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه. وقال الآخر هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير مصير ذاك إلى انتقالي، وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بزوالي. ثم آذن زي الظل ده، الظل ده شوية كده ويمشي ويرحل ويرحل، فلا داعي للاغترار ولا داعي لبيع النفس بثمن بقس. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، قال ولنجزين الذين صبروا أي على الإسلام والطاعات صبروا عن المعاصي، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أي من الطاعات. والطاعات طبعا أحسن، في مباحات لكن الطاعات أفضل، والجزاء إنما يكون على الطاعات من حيث الوعد من الله تبارك وتعالى. قرأ عاصم وابن كثير ولنجزين، وقرأ الباقون ولنجزي، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قيل هذه الآية يعني ولا تشتروا بعاد الله ثمنا قليلا إلى ولنجزين الذين صبروا أجرهم، نزلت في امرئ القيس وخصمه ابن أسوع، اختصم في أرض فأراد امرئ القيس أن يحلف، أن يحلف، اختصموا في الأرض فكان هيحلف كذبا حتى يقتطع الأرض من وعد منا سفيه، يقول له احلف، يقول لك جالك الفرق، قالك الفرج، ما تنظر لأمثال الخلق اليوم، قالك الفرج ده انت هتورد نفسك موارد الهلكة، ايه المسألة؟ هتكسب القرشين، هتكسب قطعة الأرض، هتخسر دينك، هتخسر دنياك وأخراك، لا يبارك في الظلم، لا يبارك في البغي، لا يبارك في النكف. فلما اختصم في الأرض أراد امرؤ القيس أن يحلف، فلما سمع هذه الآية نكل وأقر له بحق، وأقر ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وننتقل ليه رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا في آخر مرة عند حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كان منذر جيش يسحكم لكم، وقل بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعي السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير حديث كتابنا وخير حمد الله عليه وسلم شر أمتها كل أمتها كل مؤمن صلى الله عليه وسلم فإلي وعلي. رواه مسلم في باب تخفيف الصلاة والخطبة، وهذا حديث عظيم القدر فيه فوائد كثيرة، وهو الحديث الثاني في باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور. والحديث من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحكي فيه حال النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، يقول إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته الرتابة، مش ده مسد خلق، لا السنن خضيعة على كل شيء حتى المشاعر، على طريقة الحديث علي وعليك وعلى الدنيا بأسرها، إن أنت تخطب وأنت دمست خلق، وحتى تقرأ القرآن فيها هذه الآية فيها وعد وهذه فيها وعي وأنت رتيب نبرة واحدة، إزاي لما بتشعرش؟ ما فيش إحساس منتبه، وبلدة الحس والشعور أحيانا البعض بيقننها، أحيانا البعض يسميها دبلوماسية وسياسة، أحيانا البعض يقول خليك هاتي، لا ده كل مقام مخار. النبي صلى الله عليه وسلم هاديه هو أكمل الهدي، هو أكمل، ولذلك أحيانا الكلام يخرج من اللسان لا يتجاوز الأذان، واحد رتيب يا ناس الجنة جاية والنار جاية لا بادي عليه لا جنة ولا نار ولا، طب وبعدين دي انت ميت المشاعر والأحاسيس، طب الناس اللي بتسمع هتموت مشاعرها وأحاسيسها طبعا. لذلك ولذلك كثير من الخطب والدروس، كثير من الخطب والدروس ده هم ديتهم عشر دقائق والكل نايم، الكل بيغط في نوم عميق. صحيح ممكن واحد تعبان، واحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أتى من مكان بعيد وعمل وتكسب فغفلت عين، ده واحد. ولكن ده أنا ممكن أتهم نفسي، الرتابة هي السبب، الرتابة تطرق بسببها الملل، أسباب كثيرة لنوم الخلق أثناء الخطب والأحاديث، إن كلها أحاديث رتيبة زي بعضها، نبرة واحدة، نظرة واحدة، الوعد زعل الوحيد. نفس القضية في تلاوة القرآن، لماذا نميز نكون نصلي خلف فلان الفلاني مثلا، خصوصا في رمضان صلاة طويلة، صلاة تراويح وصلاة تهجد، حصلي خلف فلان الفلان، ده متقن وده متقن، ولكن ده وكأن القلب هو الذي ينطق بالكلمة والثاني بتخرج الكلمة من لسانه. محمد بن واسع لما دخل المسجد وسامع الرجل يقول ألا تدمعون ألا تبكون، قال لا أرى هؤلاء إلا أوتوا من قبلك، إن الكلام إذا خرج من القلب نفذ إلى القلب. لا تلومن إلى نفسك، لا تلومن حكم الخلق، أنتوا ليه ما بتبكوش، هم حيبكوا غصب عنهم، ليه ما بتبكوش، ليه كذا. فالحاصل كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي جابر كان إذا خطب احمرت عيناه، احمر خير الهدي هديه صلوات الله وسلام. الكل يقاس به، الكل ما وافق الحق قبل، ما خالف الحق مردود عليه كائنا من كان، وعلى صوته، وعلى صوته، واشتد غضبه، واشتد غضب حتى كأنه منذر جيش، يقول صباحكم ومساكم، الجيش خلاص على وشك المجيء، انتبهوا خذوا حذركم، خذوا حذركم. ولما الجيش حياتي حتجد الرتابة، متخيل لو النار أحاطت بينا، ده حتى اللي عنده دماسة وأصله هادي جدا، لا ده لما يكون هادي جدا والنار تحيط به حيرمي نفسه من البلكونة عشان ينقذ نفسه. ده أحيانا المرأة بتنسى ولدها الرضيع مسكينة، النار حتحيط بها وبالرضيع، وما لبس البيت حتقفز، لا وقت لبس جباب، والنار حاطط بها، معزورة معزورة. فالرتابة والهدوء وترك الصلاة والدماثة والوداعة لها وقتها، لها وقتها، وعلو الصوت وجيش بيحيط بنا الكل، حطلب النجاة، هيطلب النجاة، مش هتجد الهدوء خطوة خطوة واحدة، لا أبدا. ففي مؤشرات، في مؤشرات، على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صباحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرب بين أصبعي السبابة والوسطى. الفارق العلماء يقولون الفارق بين السبابة والوسطى، السبابة التي تشير بها في الصلاة والوسطى أصبع الأوسط، الفارق بين الأصبعين كالفارق من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علامة من علامات الساعة، قال بعثت في نسم الساعة، وبعض الروايات إن كادت لا تسبقني، إن كاد كناع عن القرب، شدة اقتراب بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الأمة هي آخر الأمم. فتحذير، بعثت أنا والساعة كات، ما شأن من علم وأيقن أن الساعة حق، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة، ما شأن من علم ذلك وأيقن، إلا أن ينيب إلى الله، إلا أن يسارع بطاعة الله تبارك وتعالى، ويقول أما بعد. وهذه سنة، إذا خطبت ماذا وحطيت الدرس، ماذا تقول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول مثلا، أما بعد، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خاب وخسر وشاقيا من ألف لنفسي أو للخلق واعتبر أن هذا هو أكمل الأحوال، وده أكمل الأوصاف، لا، وده أفضل التعبيرات والكلمات، لا، كل ذلك مرفوض، كل ذلك مردود. خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثات وتحزن من البدع. وهذا هو الشاهد، ولذلك أورد الإمام النووي رحمة الله عليه الحديث، لأن شر الأمور محدثات وما يتعلق به العبادات، والعبادات توقيفية تؤخذ دون زيادة ودون نقصان، والبدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. أسلوب حصر، كل البعض قال ده بدعة حسنة، لا ده تقبل بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، لا بالمعنى، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة، كل ابتداع في الدين، تصلي العصر خمس ركعات هقول لك بدعة، هتيجي تخلي الإسلام ديمقراطية هقول لك ابتدعت، ابتدعت، هتقرأ قرآن قبل صلاة العصر بدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لسبقونا إليه. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. العلماء يقولون وجوب كفالة الأيتام والعجزة من بيت مال المسلمين، الأئمة الحكام والأمراء يقومون برعايتهم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كانت الأمة بتكفي رعاياها، حل انقطاع عن العمل والكسب، الوصول لسن الزمانة والشيخوخة، وكان بيعمل وتكسب ولكن وصل لسن ما يقوى، حنعطيه كفايته من بيت المال حتى بدون اقتطاع، بدون اقتطاع، بمعنى ما نحتاج ان الشركة تدفع ولا المصنع بيدفع ولا النقابة بتدفع، لا، وبدون اقتطاع الدولة بتكفل رعاياها، حال الوصول لسن بيكفلوا الرعاية ازاي؟ نديله 10 جنيه، لا، قدر الطعام الشراب والملبس والمسكن الاحتياجات بيأخذ كفايته، بيأخذ كفايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن مشروعية الإرث، مشروعية المواريث، يعني إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، لذكر مثل حظ الأنثيين وفق الضوابط الشرعية حنوزع التركة، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه، فإلي النبي صلى الله عليه وسلم حيقوم بكفالتهم، والحكام يدخلوا في التكليف تبع لنبي الله صلى الله عليه وسلم. وكان الحديث الأخير حديث العرباض ابن سارية، وسبق الكلام عنه وانتهى بذلك هذا الباب الذي انتهى إليه الإمام النووي رحمة الله عليه. كان الأخ بيسأل على مسألة بيع أو شراء السيارة، مسألة كثر فيها الأسئلة، كثر فيها الأسئلة، ودائما دخول البنوك في التعاملات بيكون دخول مشبوه، الفارق بين الحلال والحرام في شراء السيارة وغير السيارة زي الشعر، زي الشعر. أضرب لكم عدة أمثلة في دخول البنك كوسيط في شراء السيارة. إيه اللي بيعمله البنك؟ بيدفع الفلوس للمعرض كاش، ويعود هو ويقسط هذا المبلغ على العميل أو الزبون، ويأخذ مثلا 1200، ده شغل البنك باختصار شديد، باختصار شديد. فالصالة أخذ الثمن وعاد البنك قسط المبلغ على الزبون أقساط، والأقساط وطريقة البيع والشراء لا تخلو مما أخس، أحكي لكم بعضها حتى ننتبه، حتى ننتبه. ولذلك قلت دخول مشبوه، البنك لا يكلف نفسه حتى نقل السيارة من المعرض، لا يكلف نفسه، يبيع السيارة في نفس المعرض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، وأمر بحيازتها إلى الرحل. تقول الله يا الله، طب إيه صعوبة؟ ما يقدر البنك ينقلها من المعرض للشارع، فيش إشكال ينقلها للشارع، ما بيكلفش نفسه، انتبه. ولذلك كما ذكرت لكم الفارق بين الحلال والحرام شعره، شعره ينقلها للزبون، ينقلها لمعرضه هو، لا، هيبيعها في نفس الصالة. الغش غشم المعاصي، غشم، غشم ما تعرف له تفسير، ما تعرف له تفسير. فهذه مخالفة، مخالفة أخرى، كثير من البنوك بتكتف بمصطلح العصر الزبون والعميل قبل ما يشتري السيارة، عقد بيع وشراء، عقد بيع هذا لا يجوز. ولم يشتري بعد وأنت لم تنقل له السيارة بعد، على الأقل يكون وعد، وعد بالشراء ليس أكثر. وأنت يا بنك من الممكن أن تشتري السيارة، ما هو ليه بيوثق الصفقة قبل الإتيان بالسيارة؟ شغل تكتيف علشان يضمن أن أنت تأخذ السيارة، يضمن أن أنت هتأخذ السيارة. لا والله ده المسألة سألة يسير. كيف؟ اشتري السيارة من المعرض بخيار الشرط، قل لصاحب المعرض أنا هاخد منك السيارة ولي حرية الحركة مدة يوم، يومين، أسبوع، أكثر أو أقل. بعت السيارة لا بأس، تصرفت فيها أو ممكن أرجعها لك في بحر اليوم أو اليومين بخيار الشرط، يعني معمول به في الشرع وبتعمل به كل دول أوروبا الآن. كل دول أوروبا بتعمل بخيار الشرط، إن ممكن تشتري الثلاجة وغير الثلاجة وترجعها للمعرض مرة ثانية، تقول لا أنا مش راغب فيها، ياخدها منك ويدي لك الدم ويدي لك. إذا المسألة سيئة، إذا ما فيش داعي للتكتيف، ما فيش داعي لعقد البيع والشراء، وإنت اشتريت مني وأخذت السيارة، أنا لا أخذت سيارة ولا اشتريت سيارة لسه، هب إن أنا وثقت العقد ومت. تقول لي أنت اشتريت، حتى لو كنت رجل أمين أنت قد تخون. أنا مت بعد ما كتبت لك عقد البيع والشراء وأنا أخذت السيارة اللي سمات. طب وبعدين لما أخذت السيارة هتعود أنت على الورثة وغير الورثة بأشياء لا تحل لك، لا تحل مخالفة أخرى. تجد البنك حتى هيدفع السيارة، وبعد ما يدفع السيارة وزاد في ثمانية هيقول للزبون أن أنت لو ما دفعتش القسط في غرام التأخير، هذا لا يحل، لا يجوز. أنت زدت علي السيارة كان بألف، بعتها بألف ومتين ليا وأنا ارتضيت، وقلنا البيع بالتقسيط بيع جائز وزيادة في نظير الأجل لا بأس بذلك، ولكن متى اشتريت أنا أنت صورة من اثنين، يا إما تنظرني في القسط لحال اليسار، يا إما تضمن واحد مليء تأخذ منه القسط. اطلب مني الضامن أأتيك أنا بالضامن، أنا لن أدفع لك القسط، تأخذ القسط من الضامن. أما أن تقول غرام التأخير لا، هذا لا يجوز، هذا في عدة مخالفات وقيسوا على ذلك، بيعاد كثيرا بنفس الكفية، بنفس الكفية. هذه مسألة. مسألة أخرى كان الأخ بالنسبة للذنوب والمعاصي لابد من التوبة منها، وربنا لا يتعظم شيء ولابد من مبادرة ومسارعة. قالوا تأخير التوبة ذنب، يجب التوبة منه حتى وإن عمل الإنسان معه، حتى وإن كفر. كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالإنسان يتوب إلى الله ويكثر من الحسنات الماحية، يندم على ما مضى، يعزم على عدم العودة فيه، يتذكر الموت والقبور والآخرة، يتخذ لنفسه صحبة طيبة تعينه على طاعة، لا يتباعد عن قرناء السوء، وإلا فالصاحب ساحب. الصاحب ثم ضعف الإيمان وغربة الحال أحيانا يسولون للإنسان أنه ليس واحدا، ما الكل بيتعاطى مخدرات، ما الكل بيشرب دخان، ما الكل بيشوف كذا وبيعمل كذا. لا تأنس بالساقطين، طريق الدمار، طريق الهاوية، طريق الهاوية. ويعز والله على النفس أن أحيانا كثير تجد الإنسان يموت وتكون خاتمة الشر والسوء، حتى لا يمهل، لا يمهل. وربنا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ما ساعدت نفس بمعصية الله، والله ده غباء مستحكم، غباء مستحكم. ولذلك كان البعض يقول رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحل الديانة، وكان البعض الحسن يقول فإنهم وإن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية لا يفارق رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فما سعدت نفس المعصية إلا نكت لذة ساعة وألم دم وألم ده. فالعاقل لابد أن ينيب إلى الله. انظر إنسان يصلي يصاحب الناس الطيبة الصالحة كأمثالكم يجد لذة يجد نشوة. والله لا تعدلها لذة ولا نشوة, لا تعدلها لذة ولا نشوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال, وكان يقول وجعل قرة عيني في الصلاة تلاوة القرآن ذكر الله. كان ابن تيمية بيذكر رب أذكار الشروق ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغد ذهبت قوتي. وكان يقول لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدونا عليه بالسيوف. هل يجوز أن تصلي المرأة في البنطلون الواسع؟ أنا أنصح الأخوات باتخاذ جلباب كجلباب في جلابيب بتباع للصلاة وصارت ميسورة ورخيصة جدا من قماش زهيد وفيها كل المواصفات وسهلة الارتداء, سهلة بتعمل وتكنس وتطبخ وقت الصلاة ترتدي الجلباب تصلي فيه بيضرب من الرأس حتى القدم. ما تصلي في درع وخمار يصر ظهور قدمي قد ينكشف بطن القدم, الصلاة صحيحة. ولكن الثوب في الصلاة في الثوب الضيق الصلاة مكروهة. لو كان بيشف عن العورة لا تصح فيه الصلاة. احنا يبدو اطلنا دلوقتي فات قد ايه على ايه؟ لا هو ساعة ونص. على كل حال يعني نكتفي بهذا القدر في هذه المرة. وسبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. عسى أن نخلي حتى درسا للإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى.